فآدم نبي إلى نوح. آدم أوحى الله إليه وهو يعمل وأولاده يعملون معه إلى زمن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفي عهد نوح لما كثر البلاء وعظم الشرك وعبد من دون الله، عبد غير الله تبارك وتعالى، اقتضت حكمة الرب جل وعلا أن يبعث إلى قوم نوح نوحا. بعث نوحا إلى قوم، وهكذا الرسل تترى يبعثهم الله تعالى إلى أخوان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب إلى قومه، وكل نبي إلى قومه. وإذا أرسل إلى قومه سمي رسولا ونبيا، جمع بين الأمرين، لأنه نبئ وأخبر وأوحي إليه وزاد على النبي بأنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسل إلى الخلق جميعا. فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول نبي آدم، نبي أوحي إليه، أعطي تعاليم للعمل، بعده ولده شيث، وهكذا إلى زمن نوح. وأنتم تعلمون سبب بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تعالى إلى قومه لما عبدوا الصور وعبدوا التماثيل التي دعاهم الشيطان إلى إقامتها. وقد أقاموا تماثيل وصور قائمة وهياكل لجماعة من الصالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وطلب منهم أن يقيموا هذه التماثيل والصور للذكرى للاعتبار، حذاري أن تعبدوها، أقيموها فقط حتى إذا ما رأيتموها تنشطتم وعبدتم وتذكرتم أن هؤلاء صالحون يعبدون الله تعالى. فعملوا هذه التماثيل وأقاموا هذه الصور ولم يعبدوها من دون الله. لما انقرض الجيل وجاء الجيل الآخر، جاء الشيطان إليهم وقال إن أباكم كانوا يعبدون هذه الصور، يعني يصرفونها لها حق الله، يعني يدعونها عند الشدائد، إذا لمت الملمات فزعوا إلى أصحاب هذه الصور، يا ود يا يغوث يا يعوق يا نس، نظرة لفتة، لأن هؤلاء الصالحين ليست لهم ذنوب فيدعون ويطلبون ويعبدون كما يعبد الرب. هذا الوضع فاسد، هذا الوضع لا يرضي الله. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نوحا إلى قومه أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله، واتقوه واطيعوني. هذه دعوة نوح، أن يعبدوا الله. الأمر والشان أنكم تخصوا الله بالعبادة، الدعاء لله، السجود لله، الركوع لله، الذبح لله، النذر لله، الاستعاذة بالله، خص الله بالعبادة. وما طلب منه من يعبدوه هو نوح عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب منهم أن يعلموا أن لهم إله، وهم مقرون بأن لهم إله، وأن هذا الإله يستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد. فمكث بهم المدة التي ذكرها الله 1000 سنة إلا 50 عام وهو يعيش في هذه الدوامة، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. لا، هؤلاء صالحين لهم مقام عند الله، عند الشدائد نطلبهم. الله جل وعلا لا يقبل منا إلا إذا جعلناهم وسيلة واسطة بيننا وبين الله. طال الأمد وإذا بنوح يدعو على قومه الدعوة التي أعطاها الله جل وعلا كل نبي. قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. جاء الطوفان وأخذهم. لما أخذهم الطوفان؟ أليسوا قوم نوح؟ أليسوا أبناء آدم؟ أليسوا خلق الله؟ بلى إنهم خلق الله، ولكنهم ناوأوا الله وظلموا الرب وأخذوا حق الله تعالى ودفعوه لغير الله جل وعلا، ولذا استحقوا أن يأخذهم الطوفان. وكل من فعل مثل هذا الفعل وعبد غير الله وظلم الله جل وعلا مستحق أن يأخذه الطوفان، إن عاجلا وإن آجلا، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم، وآخر الأنبياء سيد الخلق، وآخر الرسل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فرق بين الرسول والنبي. قال الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإذا أطلقت كلمة النبي على من أرسل جاز، إذا أطلقت كلمة النبي على الرسول صح. أنت تقول في تشهدك السلام عليك أيها النبي وهو مرسل، جاز ذلك. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورسول الله نفسه قال يوم حنين لما أصاب المسلمين جولة لا انهزام، النبي من هزم لا في يوم أحد ولا في يوم حنين ولا في أي غزوة من الغزوات، ولا ينبغي ولا يليق أن نقول انهزم سيد الخلق، لا، وإنما نقول أصاب المسلمين جولة في يوم حنين. هوازن، رماة، أشداء، مشهورون بالرمي، النبي في وادي، القوم قاتلوا قتال المتماوتين لأنهم جمعوا الأموال وجمعوا النساء وجمعوا الصبيان وأتوا بهم في وادي هوازن، وادي حنين. فإذا كان الولد موجود والأهل موجودين، النساء والأموال، يتماوتون. عندما أقبل أصحاب رسول الله إلى الوادي وقد قال بعضهم كلمة لن نغلب اليوم من قلة، 10,000 خرجوا مع النبي إلى مكة، 1,000 رجل من مسلمة الفتح 12,000 رجل بعد مسلمة الفتح هم الذين قالوا هذه الكلمة: لن نغلب اليوم من قلة. الله عاتبهم، الله جل وعلا أراهم أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدة ولا بكثرة المال، فإن سيد الخلق يوم بدر كان معه 313 رجل فقط، 34 بعير فقط، فرسان فقط. قريش 1000 في كل يوم يذبحون إبل، 10 من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة تمرات توزع عليه، تمرة تمرة، أخيرا التمرة يمصها الرجل كما يمص النواة، ومع ذلك كان النصر. لما قالوا هذه الكلمة ورشقوهم بالنبال فروا، وولى بعضهم الأدبار، ونزل النبي المختار من على بغلته يقودها أبو سفيان، لا أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن عبد الحارث ابن عمي. فنزل النبي من على الدابة البغلة وقال، وهذا موضع الشاهد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو رسول وليس بنبي فقط، وإنما هو رسول ونبي، فإذا أطلقت كلمة النبي على الرسول صح ذلك وجاز إن شاء الله تعالى. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى لما أظلمت الدنيا وأذلهم الأمر وغير الخلق العرب والعجم. نظر الله جل وعلا قبل بعثة هذا النبي الكريم إلى الخلق، وإذا بالخلق غيروا وبدل، النصارى ضلوا، اليهود حرفوا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، العرب نبيهم رسولهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل كانوا على دين إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. جميع العرب من في جزيرة العرب من العرب يدينون بدين إسماعيل ابن إبراهيم، والقيادة لأهل مكة جميع العرب ينصاعون ينقادون لأهل مكة. ظهر ملك من خزاعة عظيم كبير يسمى عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، تولى أمر الحرم. شاء الله تعالى أنه ذهب إلى بلاد الشام، وجد أهل الشام يعبدون الأوثان والأصنام، أعجبه الأمر، أتى بأصنام وأوثان إلى مكة. هذا أول من أتى بالأصنام في بلاد العرب. أبو مرة الشيطان الرجيم لما علم هذا أتى إلى عمرو بن لحي ونادى: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، أصنام قوم نوح أخذها الطوفان جاء بها إلى جدة. ذهب عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه وأتى بهذه الأصنام المعدة وحمل العرب على عبادتها فعبدوها من دون الله. جاء وقت مبعث النبي، يوجد رجال عقلاء: أمية بن الصلت، ورقة بن نوفل، زيد بن نفيل، جماعة عقلاء علموا أن هذا الحجر هذا الصنم لا يستحق أن يعبد. منهم من تهود، منهم من تنصر، منهم من بقي هكذا. فبعث الله هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، بعثه إلى قومه وإلى الناس أجمعين، اسمع قول الله، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو رسول للجميع، للأبيض والأسود، للعرب والعجم، لليهود والنصارى، للإنس والجن. هو رسول الثقلين، الجن والإنس. فإنه صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الجن وبلغهم. وأنت تقرأ سورة الجن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. سبب ذلك أنهم كانوا يسترقون السمع، يصعد بعضهم على بعض إلى أن يبلغ عنان السماء. إذا أمر الله بالوحي جبريل يكلم الملائكة، الملائكة ماذا قال ربكم؟ قال الحق. يأخذون كلمة يرمي بعضها بعضهم بعضا، يرميهم بعضهم إلى بعض يسترقون السمع. لكن لما بعث سيد الخلق منعوا من استراق السمع، ولذا قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما الذي وقع في الكون؟ هذا الكوكب الأرضي ما الذي حصل فيه؟ جوبوا الكوكب الأرضي وانظروا. فجاءوا ووجدوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقرأ، ولذا قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن هو رسول إلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، رسول للقرن الذي هو كان فيه وإلى ما بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذه ميزة لرسول الله وخصيصة ليست لأحد من الأنبياء قبله. أولو العزم من الرسل، نوح إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، ولكن النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله إلى الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ومعنى خاتم يعني خاتمهم آخرهم، لا يوجد بعده نبي. وليس معنى خاتمهم بمعنى أنه الطابع، لا، هو خاتم يعني أن جميع الرسالات انتهت ولم تبق إلا رسالته فقط، فهو صلوات الله وسلامه عليه آخرهم، ودعوته شاملة لجميع الخلق، بمعنى أنه لا يحتاج المجتمع أو لا تحتاج المجتمعات المقبلة إلى رسول، وإنما ذاك الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جعل الله رسالته عامة شاملة، وجعل الله تعالى فيها الخصائص الشمولية التي تحتاج إليها المجتمعات العقدية الأخلاقية الاجتماعية الدولية، كل هذا الأمر مندرج في رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا لا يحتاج إلى رسول بعد رسول الله. وهذا القرآن قائم، هذا الكتاب العزيز كم له من العمر؟ قرابة 15 قرن. تغير؟ تبدل؟ لا والله، لم يتغير ولم يتبدل. جمع أول ما جمع في هذا المسجد وفي هذه المدينة الطيبة بمشورة من عمر وأبي بكر، لأن القراء ذهبوا للجهاد، ذهبوا للدعوة، قتل من قتل، خاف عمر وقال لأبي بكر ذلك، القراء ذهبوا خرجوا يقاتلون، ما هم قراء يا أخي يجمعون مال، لا قراء بحق دعاء، ليسوا بقراء على المقابر وليسوا بقراء للحفلات وليسوا بقراء للمآتم، وإنما قراء يعلمون الناس القرآن، وما اجتمع عليه القرآن فهم دعاة قبل كل أحد، يخرجون للجهاد، يخرجون للجهاد، وإذا خرجوا للجهاد هم عباد صلحاء، أثناء الجهاد يصلون الليل، يقومون الليل، وأنت تعرف قصة رجلين من أصحاب نبينا محمد، عاد النبي من سفر ونزلوا في وادي، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي العدو، فقال عليه الصلاة والسلام: من يكلون الليلة؟ قام رجل أنصاري قاري: أنا يا رسول الله. وقام رجل آخر قاري: أنا يا رسول الله. وكل النبي إليهما الحراسة في هذه الليلة، فقال الأنصاري لصاحبه: على ما نبقى الاثنين نحرس، أنت نم وأنا أحرس إلى أن يمضي هزيع من الليل، فإذا مضى هزيع من الليل أنا أستيقظ، أنت تستيقظ وتحرس. اتفق على هذا الرأي، نام الأول، قام الثاني بالحراسة، وإذا برجل من العدو يأتي ويرى الرجل قائم يركع يسجد في الليل، مسافر، مسافر، يسقط عنه النوافل، المسافر يصلي على الراحلة وعلى الطيارة، لا يصلي إذا كان على الأرض نافلة، هكذا يقول أهل العلم. وإذا بهذا يقوم الليل قارئ لكلام الله، جاء العدو فرماه بسهم وهو يقرأ يتلذذ بقراءة القرآن، أخذ السهم ورمى به وقال: لن أقطع تلاوتي وقراءتي. والآن مع الرب جل وعلا متلذذ بالقراءة، عاد ثانية رماه بسهم، أخذه ورماه ولم ينقذ صاحبه. لما كثر الرمي وكثر الدم، صوت الدم، أيقظ الصحابي: لما لم توقظني؟ قال: كريت أن أقطع قراءتي. هكذا كان القراء الذين يقرؤون كلام الله ويعلمون معنى كلام الله، لا على أبواب المقابر ولا في الحفلات، هذا يقرأ بألف وهذا يقرأ بثلاثة آلاف وما إلى ذلك، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما خشيوا هلاك وموت القراء أوعزوا إلى شاب من شباب طيبة، زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو شاب أستطيع أن أجزم وأقول لم يبلغ يومها من العمر 25 عام. اجمع كلام الله يا زيد، أنت الكاتب الذي كنت تكتب لسيد الخلق. جمع، جمع بعدما قال قولته الشهيرة المعلومة: لو أمرت وكلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا كان أهون علي من أن أجمع كلام الله. ليس بشاب يقضي طوال الليل يقول في بلوط وفي سيجة. وفي فيديو وشريط اكس ويقول انا صالح، انا جالس في البيت ما اذهب يمين ولا شمال، انا اجمع اولادي ولا نريد الا هيا كيرم وبلوط حتى لا نعمل ذنب، وسيسأل عن هذا الوقت يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. الشاهد جمع القرآن رضي الله تعالى عنه، وهذا القرآن جمع الجمع الأخرى أيضا، جمعها عثمان، جمعها زيد زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لم يتغير ولم يتبدل، ولا يتغير ولا يتبدل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.